على عيش حاف وماء. اشترى كل يوم بجنيه عيش حاف بجنيه 20 رغيف من ابو بريزة 10 ارغفة وماء، ولم يأكل رمضان كله الا خبز حاف وماء. بعد رمضان يموت؟ ها؟ قال الاطباء بالعكس، هذا احسن للصحة. ايها الاخوة، كل الكدح واللهث والصراع والصراخ خلف اشياء توضع حول الرغيف، كقطعة لحم وشوية خضار ومجموعة فاكهة ومشروبات، كل هذا السعار خلف الدنيا من اجل ان يوضع حول الرغيف اشياء اخر. اما المرزوق، اللهم انت خير الرازقين، ارزقنا من فضلك عفة في مطعم. اذا كانت العفة في المطعم لم يتشوف ولم يتطلع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع له طعام لم يعبه، لم يعب طعاما قط، ان اشتهى اكل وان لم يشتهه ترك. يصبح فيسأل هل عندكم طعام؟ ان قالوا نعم اكل، وان قالوا لا قال نوينا الصيام. فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله. نموذج اصل مثل اعلى في العفة. وقد يبتدرني احدكم ويقول يا عم الشيخ هذا انا، طب والعيال؟ العيال العيال العيال. وهنا يأتيك حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يقول أريت أول ثلاثة يدخلون الجنة، اللهم اجعلنا منهم. أريت أول ثلاثة يدخلون الجنة: سلطان موفق مقسط متصدق، ذو سلطان مقسط موفق متصدق، ورجل عفيف ذو عيال، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. العيال، اكل العيال ومصاريف العيال وملابس العيال وفسحة العيال، العيال لا يرحمون في الدنيا ولا في الآخرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: الولد مجبنة مبخلة محزنة. الولد، فلا تذهب إلى النار بسبب ولدي. عف أيها المسلم، كن رجلا عفيفا. نعم، من اهل الجنة اول من يدخلون الجنة، اول ثلاثة يدخلون الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اول ثلاثة يدخلون الجنة يتسمون بالعفة: سلطان مقسط، ذو سلطان مقسط. واياك ان ينصرف ذهنك مباشرة الى ان ذو سلطان يعني الحاكم،